ولما أتي جبريل على صورة إنسان، طبعا يستنبط منها في مسائل العقيدة أن الملك يتشكل بصور طيبة منها صورة إنسان، مفهوم؟ وجبريل كان كثيرا ما يأتي على صورة من؟ دحية الكلب. دحية الكلب لأنه كان جميل المنظر، صحيح؟ وورد في بعض الأحاديث أن جبريل هو يشبه أصلا دحية الصورة. الملائكة لا تصف بذكر ولا أنوثة، لكن واضح أنه في الشكل طالما أن جبريل يشبه دحية إذن هو يشبه صورة الرجال بالنسبة للوجه. هو ثم قال شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، ماذا يؤخذ من هذا؟ ليس له كأنه رجل مريض، ولكن لم ألم في طلب العلم. نعم، أولا ليعمي عنه، شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، وأتاهم ولا يعرف منهم من الناس أحد كما سيأتي، لكن شدة بياض الثياب وشدة سواد الشعر. هو قال حكم قال تدل على إيه؟ بعض أداب طلب العلم وأنه يذهب إلى العلم في صورة حسنة. هذا بالنسبة إلى بياض الثياب، لكن بالنسبة إلى سواد الشعر هو أيضا يعني يفيد الهيئة الحسنة، لكن يفيد أيضا ماذا؟ الشباب. يفيد أنك لما تطلب العلم صغيرا يكون أفضل، عندك تفرغ، أنت الآن متفرغ، يعني معظمكم غير متزوج في الغالب، يعني وإن كان يعني تزوج يعني عندكم مثلا أطفال صغار، صح؟ لكن لو كنا عندك أبناء كثيرون كبار يعني تنشغل عن طلب العلم والحفظ أصلا، يعني الحافظة يقولون تكون قوية إلى سن 25 سنة، تكون حافظة قوية تحفظ بسرعة جدا، ابتداء من 25 تبدأ الحافظة إيه؟ تقل شيئا فشيئا، لكن الفهم يزداد، تجد بعد 25 الفهم يزداد، لكن الحفظ خلاص لن تستطيع أن تحفظ حتى ولو شيئا، تبذل مجهودا كبيرا او تنسى بسرعه. هذه فرصه، ولذلك يعني يجعلون حفظ المتون وهكذا صغير، لكن لما تكبر صعب، ممكن تفهم لكن الحفظ صعب. طيب لا يرى عليه اثر السفر، او لا نرى عليه اثر السفر، إذا لا يرون عليه أثر السفر، ومع ذلك لا يعرفه منهم أحد. طب كيف لم يعرفه منهم أحد؟ يعني ما الذي أعلم عمر أن أحدا لم يعرفه في المجلس؟ يعني أننا جلسنا الآن هذه الجلسة ثم دخل علينا أحد من الناس، هذا لا يعرف، هذا لا يعرف، لكن هذا يقول أنا لم أعرف هذا الرجل الذي دخل، لم أعرف، لكن يقول ولم يعرفه منا أحد، يعني كيف بحاله إلى رسول الله فأسند ركبتيه، وهذا شيء غريب. لا هو شيء غريب، لكن أنا الآن أقول لماذا أو كيف يصر عمر بأنه لم يعرفه منا أحد؟ ممكن بغلط الظن، لكن ممكن بالنظر، لأنهم يعلمون أهل المدينة والأعراب لا يعلم منهم أحد، لما كان عليه أثر ليس عليه أثر السفر هذه غرض، ممكن بالنظر أو بالإشارة أو بالكلام، بعض الروايات بالكلام، أحيانا بالنظر، يعني لما يدخل الإنسان ينظر بدون كلام خلاص. طيب خلاص فيؤخذ منه ماذا؟ يؤخذ منه الحكم بالقرينة. يؤخذ منه الحكم بالقرينة. يعني هذا قرائن جعلته يقول ولا أعرفه من آخر. بالقرائن وجوه القوم أنهم ينظرون إليه عجبا. طيب. لما جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وضع كفيه على فخذيه. الرواية في مسلم على فخذيه هكذا. وظاهر الأمر أنه وضع يديه على فخذيه نفسه. وهذا الذي أخذ به الإمام النووي ويقول إيه؟ أن هذه جلسة طالب العلم. يعني الإمام النووي يعلمهم جلسة طالب العلم أو من هيئات المتعلم مع العالم، إما أن يجلس هذه الجلسة ودليله حديث جبريل أو يجلس متربيعا كما تجلس معه. لكن في بعض الروايات، لكن في حديث آخر أنه وضع يديه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. لو أخذنا بالرواية وضع يديه على فخذي نفسه، يؤخذ منها هيئة طالب العلم. لكن لو قلنا أنه وضع يديه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا نقول؟ وأولا هل ورد؟ نعم وردت في بعض الروايات الحديثة وسيأتي في الشرح هنا. طيب بعضهم قال ليعمي ذلك على الناس، يعني حتى يبين أنه أعرابي جلف لا يهاب الناس. من أهل المدينة عندهم توقير للناس، أهل المدن لذلك يقولون تمصر تتبصر، يعني عيش في الأمصار في المدن تأتيك البصيرة كيف تعامل الناس. لكن أهل البادية عندهم غلظة، لذلك حتى لما تجد المنافقين في المدينة كانوا أهل المدينة هم منافقون لا يؤمنون بالرسول، لكن في الكلام تجد عندهم لا تجد عندهم غلظة أهل البادية. البديع محمد أعطني من مال الله الذي عندك فإنه ليس مالك ولا مال أبيك، دم غلظة. لكن أهل المدينة لا يتلطفون، حتى الذي لا يؤمن به مثلا من اليهود يقول له يا أبا القاسم. إذا يعمي عنه. بعض العلماء ذكر شيئا غريبا، يعني هو قرطبي في شرح مسلم قال يعني ينبه الإنسان أنه حين السؤال لا يهاب لا يخاف. الإنسان إذا خاف يعني لا يستطيع أن يتكلم، لو استحضر هيبة العالم يسكت، لا يستطيع أن يتكلم كلمة واحدة. هو يقول ادفع هذا عن نفسك حتى تعرف كيف تسأل. كنت مثلا تريد أن تسأل سؤالين ستسأل سؤالين، لكن إن خفت تسأل واحد وتخاف وتسأل. فهمنا؟ فهو يعني يبين أن الإنسان يعني يبازي العالم، لكن إذا أراد السؤال يهرم عن السؤال. هذه مقولة محترمة. وبعضهم قال لا، ده هو أتى ليبين أنه أتى معلما. ولذلك قال صدقت. صحيح؟ يعني الإنسان إذا سأل وسمع الإجابة حتى لو لم تعجبه يسكت. لكن يأتي إنسان ويقول أنت يا شيخ ما الجواب في كذا وكذا، فيجيب يقول صحيح صحيح أنت تنفع تدرس. فهذا يعني أنت معلمة. صحيح؟ على كل الأحوال هي احتمالات. الاحتمالات في التفسير، الاحتمالات ايضا في تفسير الحديث والاستنباط منه. الآن لما ناداه قال يا محمد، يأتي الإشكال، لماذا لم يقل له يا رسول الله؟ والقرآن يقول لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض، يعني لا تقول يا محمد ولكن قول يا رسول الله يا نبي الله. الإجابة طبعا يعني أي متعددة، بعضهم ذهب إلى مسألة أصولية وإلى أن الملائكة غير مخاطبين أصلا بالتكليف، فلما يرد النص لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، هذا إيه؟ المكلفين والملك غير مكلف، هذه واحدة. وبعضهم قال ما أدراك أن الآية نزلت قبل هذا، قبل هذا الحديث، أو إجابة أخرى. وبعضهم قال لا، هو يريد أن يظهر نفسه من الأعراب الذي يتبنى أنه أتى ليبين أنه من الأعراب فيمشي، وهذا التأويل يسير معه. لذلك قال يا محمد. بعد ذلك سألوا عن الإسلام، والرسول عليه الصلاة والسلام بين له أركان الإسلام: الشهادة، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هل الإنسان لا يدخل في الإسلام إلا بهذه الخمسة ولا يدخل بشهادتين؟ يدخل بشهادتين، يدخل بشهادتين ويطالب بعد ذلك بأداء الأركان، يدخل بشهادتين صحيح ويطالب بعد ذلك بأداء باقي الأركان صحيح. هذه مسألة مهمة، حتى بعض الناس يعني بعض العلماء يقول لا هو لو قال لا إله إلا الله يدخل، ما يدخل بلا إله إلا الله فقط، فما هو اليهود يقولون لا إله إلا الله، لا قال يدخل ويطالب بأداء محمد رسول الله وبداخل الأرض، مفهوم؟ أن هذا إيه؟ التأويل من قبل هذا الكلام، هذا الكلام موجود لكن هذا مراد أهل العلم منه، لأن بعض الناس الآن يتلاعب بذلك يقول إذا قال لا إله إلا الله دخل الإسلام ولا يكمل باقي الكلام، فيؤمن الناس أن من قال لا إله إلا الله هو مسلم. ما الفرق؟ طبعا ما الفرق بين العبارتين؟ من قبل ذلك العلماء قالوا معناه أنه يقبل منه ويطالب بمحمد رسول الله، وبعضهم قال لا لن يدخل الإسلام إلا إذا قال محمد رسول، وبعد ذلك طبعا يطالب بكل إيه؟ بكل ما أتى به الإسلام، الواجب واجب والمستحب مستحب، مفهوم؟ لكن الذي يقول أن بعض العلماء يقول يدخل في الإسلام بلا إله إلا الله فقط ويسكت، فهو معمي على الناس، معمي. طيب تقيم الصلاة معروفة يعني، وخاصة أن هذا الحديث سيفرد في الحديث الثالث بني الإسلام على خمس، وذلك لأن نقف عنده كثير. قال صدقت، عجبنا لو يسأله ويصدق، لأنه إن كان سائلا فكيف يقول صدقت؟ قال صدقت، هو عالم، وهذا الرجل لم يعرف بطلب العلم ولم نشاهده قبل ذلك في المدينة، فكيف أقول صدقت؟ بعضهم قال أيضا ليبين أنه معلم، وبعضهم قال هذا قاله ليبين للناس أنه وافق على ذلك، أنه وافق على هذه الإشارة. أنت ممكن تسألني سؤالا وأنا أجيبك، تسقط، ممكن تكون غير مقتنع بالإشارة، صح؟ لكن لو قلت نعم خلاص أنا فهمت، أنا اقتنعت، يبين أنك اقتنعت. لكن إن سكت فالله أعلم، قد أقول غير مقتنع بالإجابة، لم تفهم الإجابة جيدة، تحتاج إلى تكرار مرة أخرى. إلى هنا واضح؟ واضح. ها؟ لما قال صدقت تعجبوا منه، بعضهم قال يمشي على أنه جاء معلما، صحيح؟ قلنا أنه جلس هذه الجلسة ووضع يديه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم يبين أنه جاء معلما. الذي يسير في هذا في هذه الناحية يأتي في صدقت ويقول هذا تأكيد لما قلت أنه قال صدقت يبين أنه معلم، مفهوم؟ أنتم حتى في المعاهد تجدون المدرس يشرح، يأتي من يسمى بالمفتش، أحكي المفتش، يدخل ويقول للأستاذ اشرح، وهو يجلس يراقب المدرس، إذا أخطأ يقومه، أو حتى يقومه بينه وبينه بعد خروجه ليس أمام الطلبة، مفهوم؟ فهو يقوم بهذا الدور. بعد ذلك طلب السؤال عن الإيمان وقال أن تؤمن بالله، وهنا يعني يقولون بعض العلماء يقول وقال أخبرني عن الإيمان فقال أن تؤمن، هو عرف الشيء بنفسه. أنا أسألك عن الإيمان تقول أن تؤمن، أنا لا أعرف ما الإيمان أصلا، مفهوم؟ عرفت الإشكال؟ طيب أنا لا أعرف الإيمان، أقول ما الإيمان؟ تقول أن تؤمن. في بعض الروايات، في رواية أخرى ليه؟ لما يقول أن تؤمن بها فهنا يقول إيه؟ أخبرني عن الإيمان، يعني الإيمان الشرعي، أخبرني عن الإيمان شرعا. هو يقول أن تؤمن الإيمان اللغوي، تصديق الجازم، يعني أن تصدق بالله، تصديق الجازم. والملائكة طبعا معروفة إيه؟ كلام عن الملائكة في كتب الكلام والعقائد وكذا، نصدق بوجودهم وتؤمن بما ورد مفصلا وما ورد مجملا تؤمن به، وكذا في حق الرسل والكتب أيضا تؤمن بها إجمالا وما ورد تفصيلا، واليوم الآخر، وهذا هو المهم في حياة العرب، لأنهم كانوا السابق هذا كانوا يؤمنون به إجمالا، حتى الملائكة، لأنهم كانوا يقولون الملائكة بنات الله، إذا يؤمنون بالملائكة، إن كان عندهم بعض الأخطاء، لكن اليوم الآخر قلنا أنهم يقولون ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. القدر طبعا هذا شيء فيه إشكال وفيه صعوبة على النفس تؤمن بالقدر، لأن القدر هو علم الله فيه، قدر الله الأشياء وعلم أن العباد يفعلونها، وما علمه الله لا يتغير. طب إن كان الله قدر فلماذا العمل كما سأل بعض الصحابة؟ الإجابة كل ميسر بما خلق، وأنت مطالب بالسعي والنتائج على الله سبحانه وتعالى. يعني يضربون المثل بالمريض. المريض أنت تعلم أن الله قدر عليك المرض لمدة من الزمان، أسبوع، شهر، لكن أنت لا تعلم. هل تعلم كم يوما كتب الله عليك أنك تمرض فيه؟ لا. هل تستسلم أم تذهب إلى الطبيب؟ تذهب إلى الطبيب وتأخذ بالأسباب وأنت لا تعلم ما هو المكتوب عليك. والرزق كذلك، تعلم أن الله كتب لك الرزق وأنت في بطن أمك، ومع ذلك تسعى، وأنت تعلم أن الله قدر الرزق وأنه أغنى وأقنى. كتب على من؟ كتب الغنى لفلان وفلان، وكتب الفقر على فلان وفلان، ومع ذلك أنت تسعى وتطلب الرزق من الله سبحانه. وكما تفعل في مسألة الطب في مسألة الرزق، ذلك الأمر يكون في مسألة الآخرة. أنت تسعى وما قدره الله سبحانه وتعالى سيكون. وشرح السنة البغوي ذكر قولا يعني عجيبا، يقول: والقدر سر من أسرار الله، لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. لأنه يحير العلوم العقول أحيانا، ويقول يعني لن يعرفه أحد إلا إذا دخل الجنة. دخل أهل الجنة الجنة يعلمهم الله ما هو القدر. لكن الإنسان كما قلنا لا يعلم ما كتب الله عليه، وأنه مطالب بالسعي في أمور الآخرة، ولكن مع ذلك يؤمن بأن علم الله سبحانه وتعالى لا يغلب، لا يحدث في الكون إلا ما علمه الله. صحيح. الإحسان طبعا مرتبة الدين العليا، وهو أن تعبد الله سبحانه وتعالى كأنك تراه، إن لم تكن تراه فإنه يراه. الحديث السابق تحدث عن الإخلاص، وهذا الحديث يحدثنا عن استحضار عظمة الله سبحانه وتعالى والمراقبة منه. إن لم تكن تشاهده فإنه يشاهده، وهذا يستدعي العمل والإخلاص فيه والإتقان فيه. سن العمل يعني إتقان، إتقان العمل تأتي به متقن. لما سألوا عن الساعة يعني قال المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني لا علم لي ولا لك ولا بأي مسؤول ولا بأي سائل. فأي مسؤول لا يعلم عنها شيء، وأي سائل لا يعلم عنها، السائل والمسؤول إلى يوم القيامة. إذن المقصود هو استئثار الله سبحانه وتعالى بعلمه. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند الله، قل إنما علمها عند ربي لا يعلمها إلا هو. لكن ممكن تكون هناك أمارات، علامات، ويذكرون في الكتب علامات صغرى وعلامات كبرى. لكن هنا يقول: تلد الأمع ربك. الأمة هي الجارية، تلد ربتها. إما لأن الابن أو الابن ليأخذ شرف أبيه، يعني أنت لما تقرأ في تواريخ الخلفاء والملوك تجد الخليفة يتزوج، صحيح؟ ويكون عنده أيضا إيه؟ دماء. فيأتي بعض الخلفاء من أولاده أحيانا يكون من حرة وأحيانا يكون من أمة، أحيانا تكون أمه أمة للخليفة ولم تكن زوجة للخليفة. واضح الكلام؟ فلما تكون أمه حرة بخلاف لما تكون أمه أمة، يعني الأمة مملوكة ليست مثلا فقيرة أو خادمة، خادمة بينك وبينها عقد، ممكن أن تلغي هذا العقد لأنها حرة تترك العمل في أي وقت وتمضي، صح؟ لكن الأمة أنت اشتغلتها لا تفك لها إلا بالعتق أو الموت، صحيح؟ الآن الأمة هي أمة، ابنها صار ملكا، صار هو الملك، صحيح؟ فالآن تلد الأمة ربها، صحيح؟ وقيل عدة أشياء، منها أن إيه؟ هذا يكون عند فساد الأخلاق مثل الآن، بعض الناس كان يعامل أمه كأنه ربه، يعني عامل أمه بغلظة، قد يصل الأمر إلى الشتم أو السب أو حتى الضرب هكذا. وهذا يعني في الواقع الأمر هو إيه؟ الأقرب، لأنه يقول يعني يقول بالمعنى الأول كثرة الفتوح، أين كثرة الفتوح؟ المسلمون الآن يعني منهزمون، أين كثرة الفتوح؟ يعني هذا الكلام ممكن أن يقال قديما فعلا المسلمون ملكوا الدنيا، لكن الآن هم مقهورون أذلة، صحيح؟ إلا أن يشاء ربي شيئا، يعني ربما تعود لهم ويكون هذا الحديث على ظاهره، تعود الفتوح مرة أخرى لو أعلم. هذه الحضارة يعني لا تمكننا منه، تمكنهم منا ولا تمكننا منه، لكن لو ذهبت الحضارة بحرب نووية مثلا أو فناء الطاقة كل هذه التكنولوجيا تذهب، ربما لو أعلم ماذا يكون. من العلامات أن ترى الحفاة العراق العاء رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، وهذا هو الواقع فعلا في الدول التي فيها البترول. في الدول العربية كثيرة هم كانوا أهل بادية مثل السعودية، دول الخليج، ليبيا، ما دول الخليج منها الإمارات وقطر وبحرين، وفعلا تراهم حريصين على التطاول، أطول برج وبرج فلان وهكذا، يتطورون في البنيان. إذا فهو تبدل للحال، من الفقراء يصيرون أغنياء ويفعلون أو يبذلون الأموال في غير طائل، وكل طبعا دولة اكتفت بنفسها، لكن لو نظروا إلى أن المسلمين جميعا هم دولة واحدة، كان عندك فائض في الأموال بدل من أن تنفقها في البنيان أعطيها للفقراء المسلمين في آسيا أو في أفريقيا، من الدول الفقيرة للغاية جدا، ويأتي إليها المنصرون يعطونهم الأموال في سبيل ترك دينهم وهكذا، هؤلاء سيسألون كثيرا عما يحدث لفقراء المسلمين. فلبثت مليا أو فلبث مليا، فلبث الضمير يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو فلبث الضمير يعود إلى المتكلم هو عمر رضي الله عنه، فقال أتدري من السائل؟ قال الله ورسوله أعلم، قال فإنه جبريل. إذا جبريل أتى في هذه المرة على صورة ليست على صورة يحيى، وإنما في صورة مبهمة. وما ورد في بعض الروايات أنه كان على سور الدحية يعني الحفاظ يخطئون هذا يعني من سبيل الوهم أو من سبيل التفسير الخاطئ أو من سبيل دخول حديث في حديث وهم. يعني هذا ملخص الأمر.